أي أمثال ما ذكر من إيه؟ من الوصف الاشتقاقي المعدوم صار موجودا، أو الموجود للأسف صار معدوما، فقدنا. إنما الوجود هو العدد، دل الإجدال. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عجلت وضهر كده من الهام، أصلى الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر، كل الدنيا كمن وكتر، لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا. الله الله